من غير كلام من غير كلام من غير كلام كلام أفضل. أصل السكوت أصل السكوت أصل السكوت السكوت أجمل من غير كلام من غير كلام من غير كلام كلام أفضل. أصل السكوت أصل السكوت أصل السكوت السكوت أجمل. سلم سلم سلم سلم سلم سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش. سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش. لغة العيون معرفش ازاي كده بتوصل. سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش. سلم ما تتكلم خلي السلام بالرمش. حبل الهوى موصول وعن كتير بتقول مهما تدارينا بين الرموش أسرار قلبي الضعيف يحتار أول ملاهي. حبل الهوى موصول وعن كتير بتقول مهما تدارينا بين الرموش أسرار قلبي الضعيف يحتار أول ملاهي. سلم سلم